الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال ابن عباس: هؤلاء العلماء يعني هم علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله عمدا تغييرا لشرع الله، ويحرمون الحلال عمدا. أما من يكون منه ذلك خطأ فهذا شيء آخر. فمن يعلم من الأتباع أنهم من الأول فقد اتخذهم أربابا وألههم وأشرك بالله بطاعتهم. وأما الثاني فالأتباع إن قلدوهم عن حسن نية وحسن ظن بهم فلا حرج عليهم، لأن هذا الشأن القاصر ما يملك إلا أن يقلد. وأما إذا حمله على المتابعة يعني الهوى والتعصب فذلك مذموم، كما يقع من كثير من أتباع المذاهب المتعصبين. نعم. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله. لا رد. نعم. لعله إذا رد بعض قوله. رد بعض قوله يعني لعل المتبع هو إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، رد بعض قوله أن تصيبه. نعم. أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما إيش؟ فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح: وأما قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن القيم: التحقيق أنهم الأمراء والعلماء، فإنما تجب طاعتهم إذا أمروا طاعتهم. نعم. فإنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، فهي تبع لا استقلال. إيش؟ فهي تبع لا استقلال. طاعتهم، طاعة العلماء والأمراء تبع لطاعة الله ورسوله، تبع. ولهذا لم يعد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم تكن وأطيعوا أولي الأمر، لا، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف أولي الأمر على الرسول بدون إعادة الفعل. نعم. يدل على ذلك حذف قوله وأطيعوا من الثالث، فإنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم. هذا معنى كلام ابن القيم. فأما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قوله يوشك قال ابن الأثير أي يقرب ويدنو ويسرع، وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنهما عنها أي وهما أعلم منك، فقال يذهب، فقال ذلك. وقال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. قوله وقال أحمد إلى آخر كلامه، هذه مقولة عظيمة. من استبانت له سنة، استبانت لكن لابد، استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا يقع عند أصحاب التعصب، أما المسلم الذي يريد الحق إنما يقع في شيء من ذلك لعدم الاستبانة، ما تبين، ما بلغت السنة، ما تبينت له السنة، ما ليس من أهل التمييز. العامي لا يعرف السنة إلا بدلالة المفتي لكن هذا يقع على أصحاب التعصب والعياذ بالله، تستبين له السنة ولكنه يصر على المذهب. نعم أحسن الله. قوله وقال أحمد إلى آخر كلامه، هذا كلام قاله أحمد لما قيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري. قوله لسنا نعبدهم، ظن أن المراد التقرب إليهم بنحو صلاة أو ذبح، فبين صلى الله عليه وسلم أن المراد طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين، أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر وقد جعله الله كفر وشرك لقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وكذلك قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا يعني آلهة، مع آلهة يعبدونهم بهذه الطاعة. نعم فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الوجه الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. ثم نقول اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية، فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار انتهى ملخصا. ما أحسن هذا تفصيل عظيم، تفصيل في المقام وتحرير للحق من الباطل. نعم. فتبين أن كثيرا من الناس ينتسب إلى أهل العلم وهو من أهل الجاهلية، ولولا ظلمة الجهل لما اختار فلانا ونصر أقواله من غير اعتبار خطائها من صوابها، ورد أقوال الآخر ولم يلتفت إليها وإن كان الحق فيها. انتهى. نعم أحسن. الله أكبر. الله المهم من الواجب على المسلم أن يتجرد عن هوى النفس، فيكون مراده يعني معرفة الحق ويطلبه بالأسباب التي يستطيع، إن كان متعلما ولديه الأسباب عليه أن يجتهد وينظر ويبحث، وإن كان عاميا عليه يتحرى أيضا من أهل العلم من يثق بعلمه ودينه، ولا يكون له هوى لا في الأشخاص ولا في الآراء، بل يريد الحق، يريد معرفة الحق، هذا موجب الإيمان بالله ورسوله. اللهم صل وسلم.